موضوع جليل وموضوع خطير، وذلك من وجهة نظري لسببين. السبب الأول أنه موضوع متعلق بالقلب، موضوع الثبات موضوع متعلق بالقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فقلبك الآن وأنت تسمع مني عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حال، وقلبك بعد ساعة على حال آخر، وفي الصباح على حال ثالثة، وفي مكتب الوظيفة على حال رابعة، وهكذا. القلب ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على الدين حتى نلقاه. لذا كان حبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ثم قال يصرفها حيث شاء، ثم قال: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقضية النجاة أيها الإخوة والأخوات تختزل في قلب، تختزل في قلب سليم. قال رب العالمين: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، ولا يسلم القلب أيها الأحبة حتى يسلم من خمسة أشياء، ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. أو التاني: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. لا يسلم القلب أبدا إلا إذا سلم من هذه الأمور. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث يصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، يضعف مرفوعا في مسند الإمام أحمد، ومدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرد حديثه. قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب تمده مادتان، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. يعني إن غلبت مواد الإيمان على القلب صار القلب بفضل الله تبارك وتعالى قلبا سليما، وإن غلبت مواد النفاق على القلب صار القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبا منكوسا عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. فالقلوب متقلبة، تتقلب القلوب في كل ساعة كالريشة في مهب الريح تقلبها ظهرا لبطن. فحال القلب الآن يختلف عن حال القلب قبل ساعة، يختلف عن حاله بعد ساعة، وهكذا. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فأمر الثبات على دين الله تبارك وتعالى أمر خطير وأمر جليل، لأنه مرتبط بالقلب والقلب متقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الدين وعلى طاعته حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. السبب الثاني أو السبب الثاني وكلاهما صحيح، كثرة الفتن. نعم، كثرة الفتن. نحن نعيش زمان الفتن، والفتن بالجملة أيها الإخوة والأخوات تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات وكثرت فيه فتن الشبهات كهذا الزمان، كزمان الفضائيات وزمان الإنترنت وزمان هذه الوسائل الإعلامية التي حولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. فقد تثار الشبهة في لحظة وبعد لحظات قليلة، إن لم أقل في نفس اللحظة، عبر هذه الوسائل الإعلامية قد تنتقل هذه الشبهة إلى جل الأرض، إن لم أقل إلى كل الأرض، تنتقل عبر هذه الوسائل إلى جل الأرض وتؤثر في قطاع كبير جدا من الخلق. فهذا الزمن زمن الفتن، وقد بين الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم خطر الفتن، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، يا الله يا الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا لا، تاني الحديث ده، والله تخلي بالك من الرواية، ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، أي سابقوا بالأعمال الصالحة الفتنة قبل أن تنزل برجل أو بامرأة، أو قبل أن تنزل بكم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، شايف الوصف النبوي للفتن؟ كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الله أكبر، في نفس اليوم يتحول بهذه السرعة المذهلة من الإسلام إلى الكفر، من الإيمان، من الإيمان بنص الحديث إلى الكفر، يصبح الرجل مؤمنا، لم يقل مسلما، لأننا نعلم يقينا أن الإسلام والإيمان إن ذكر في وقت واحد فلا شك أن الإسلام مرتبة وأن الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. أما إن ذكر لفظ الإسلام وحده فهو يشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان، وإن ذكر لفظ الإيمان فهو يشتمل أيضا على الإسلام والإيمان والإحسان، يشتمل على الدين كله، كما أصلت هذه المسألة من قبل وسأعود إليها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل في دروس العقيدة التي أسأل الله عز وجل أن ييسرها لنا كذلك على شاشة قناة الناس. فأقول أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي، يعني في نفس اليوم في نفس الليلة، ويمسي كافرا، يا الله، ويمسي مؤمنا ويصبح، تمضي عليه ليلة واحدة، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يضحي بدينه من أجل لعاعة من الدنيا، من أجل شهوة حقيرة، من أجل نزوة رخيصة، يضحي بدينه، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفتن خطيرة، يا الله، فتن المال، فتنة المال، المال فتنة، يا الله، فتنة رهيبة، فتنة رهيبة. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وإن شاء الله سأخصص حلقة كاملة للحديث عن الفتن بقسميها أو بشطريها، وعن منهج المؤمن في الفتن، لأننا نعيش زمان الفتن، ونحن الآن في أمس الحاجة إلى أن نتعرف على وسائل الثبات في الفتن أيضا، كما سأبين الليلة وسائل الثبات على دين الله وعلى طاعة الله حتى الممات، بل حتى نلقى رب الأرض والسماوات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفتن، المال فتنة، الأولاد فتنة، الأزواج فتنة، الزوج فتنة لزوجته، والزوج فتنة والزوجة فتنة لزوجها. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر فتنة والخير فتنة. الخير فتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، ماذا أنت صانع في هذا الخير الذي أنعم الله به عليك؟ من الله عليك بالعلم، من الله عليك بالمال، من الله عليك بالمنصب والجاه، من الله عليك بالزوجة، من الله عليك بالأولاد، من الله عليك بالصحة والعافية، من الله عليك بالوجاهة والمكانة والسيادة والريادة. فتنة، اختبار، ماذا أنت صانع في هذه النعم التي أنعم الله بها عليك؟ وكذلك الشر، ماذا أنت صانع؟ هل ستصبر؟ أم أنك ستنقص على عقبيك وتنسى فضل الله تبارك وتعالى طيلة السنوات الماضية عليك؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يا رب سلم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يا الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، أظن هذا العهد متكرر عند كثير من الخلق وعند كثير من الناس. لو أعطاني الله المال لتصدقت وأنفقت، لو أعطاني الله العلم لانطلقت وعلمت، لو أعطاني الله الكرسي أو المنصب الفلاني لسخرت هذا الكرسي لدين الله تبارك وتعالى ولقضاء مصالح الجماهير المسلمة، لو أعطاني الله تبارك وتعالى الزوجة الصالحة لأفعلن كذا وكذا، لو أعطاني الله الولد لربيت هذا الولد على القرآن وعلى السنة. فإذا ما أنعم الله على العبد بما تمناه وبما رجاه نسي كثيرا مما عاهد عليه ربه ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. شايف الفرق الكبير بين الثبات للقلب إلى أن يلقى صاحب هذا القلب ربه، وبين قلب ملئ بالنفاق يعيش صاحب هذا القلب بهذا النفاق إلى أن يلقى به ربه، يعني مفارقة رهيبة جدا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففتن كثيرة، فتن شهوات كثيرة جدا، الحرص، الطمع، الشح، المال، الجاه، الدنيا بصفة عامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله والله ما الفقر أخشى عليكم. الرسول يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى، ها أخشى إيه؟ الرسول يخشى إيه على الأمة؟ مش هتصدق الكلام ده. يا الله، لا يخطر لك على بال الفقر؟ لا، كلنا نخشى الفقر. لا، شوف الرسول يقول والله ويقسم على ذلك وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. عاوز تسمع الرواية تاني؟ يا الله، يقول الصادق: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شايفتن الشهوات، نما الشبهات، ده موضوع ثاني بقى، موضوع خطير جدا. شبهة قد يكفر الإنسان إنسانا آخر، قد يكفره، قد يفسقه، قد يبدعه، بل قد يقتله وهو يعتقد أنه يجاهد في سبيل الله وأنه يخدم دين الله تبارك وتعالى، بل يعتقد أن هذه الشبهة التي سيطرت على قلبه صارت عقيدة، فهو يضحي من أجلها بالغالي والنفيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت قبل ذلك وسأفصل إن شاء الله أن الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بشبهات حقيرة، بشبهات خطيرة لا قدم لها ولا ساق، كفروه وأخرجوه من الملة وقاتلوه، بل وأعملوا السيف في علي رضي الله عنه وفي جيش علي وفي المنتسبين إلى علي بشبهة رخيصة. ولذلك أنا أقول أنا لا أقلل من خطر الشهوة، لكنني أدين لله تعالى بأن خطر الشبهة أعظم من خطر الشهوة. ليه؟ لأن من غرق في بحور الشهوات يعلم أنه على معصية. رجل وقع في الزنا، وقع في شرب الخمر، رجل فقير حق مسكين يعلم أنه زل ويعلم أنه ضعيف، وإن ذكر بالله تذكر، وإن سمع كلمة رقيقة رقراقة من عالم رباني أو داعية صادق ربما دمعت عينه وخشع قلبه ورقت جوارحه وتاب وأناب إلى الله، ومهما عظم ذنبه فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه في أي لحظة من ليل أو نهار. جميل. إنما الشبهة صاحبها زي ما قلت لحضرتك ينافح عنها لأنها تصبح معتقدا عنده، تصبح عقيدة عنده، فهو يبذل من أجلها أغلى ما يملك، ربما يفتح صدره ليقتل لأنه متصور أنه سيدخل الجنة، لأنه متصور أنه على الحق، لأنه متصور أنه يريد أن يضحي بنفسه في سبيل الله، وهو يغفل أنه على شبهة لا قدم لها ولا ساق ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر يحتاج إلى تفصيل، يعني لا تسع الوقت لذكره الآن، لكن على وعد إن شاء الله تعالى في حلقة قريبة قادمة بإذن الله أن أتحدث عن الفتن بشيء من التفصيل، وأن أتحدث عن منهج المؤمن في الفتن وعن وسائل الثبات في الفتن التي تحيط بنا من كل جانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كثرة الفتن وخطورة الفتن لأنها تعرض على القلب، تعرض على القلب، لا تعرض على الأبصار ولا على الأذان فقط، بل تعرض الفتن على القلوب كما قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام، خلي بال حضرتك، تعرض الفتن على القلوب، على القلوب، رجعنا تاني للأصل الأول ألا وهو القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى أهمية موضوع الثبات على الدين حتى الممات وحتى نلقى رب الأرض والسماوات موضوع خطير لسببين: الأول لأن الموضوع متعلق بالقلب والقلب متقلب، ولأن الفتن حولنا الآن كثيرة، هذا يحتاج فيه المسلم إلى أن يتعرف على وسائل الثبات وأن يعض عليها بالنواجذ ليلقى الله عز وجل وهو متمسك بدينه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك. هذا بإيجاز شديد في المحور الأول من محاور حلقة هذه الليلة المباركة. المحور الثاني بإيجاز شديد جدا مواطن الثبات. أستطيع أن ألخص مواطن الثبات، أو أستطيع أن ألخص المواطن التي يحتاج فيها المؤمن والمؤمنة إلى الثبات على دين الله تبارك وتعالى في ثلاثة مواطن: الأول في الدنيا بصفة عامة، الموطن الثاني عند الموت، الموطن الثالث على الصراط. اللهم ثبتنا يا رب. الثبات في الدنيا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثبات في الدنيا، الثبات على طاعة الله تبارك وتعالى، الثبات على الدين. والثبات على الدين لو لم يكن ميسرا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه كما سأبين في الوسائل، ما أمر الله تبارك وتعالى بالموت على الإسلام، ما أمرنا الله إلا بما نستطيعه، إلا بما نقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الدين من عند الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله لا يأمر بما لا يستطاع، ولا يكلف العباد ولا المكلفين بما لا يقدرون عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما أهلك من كان قبلكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد أن الثبات على دين الله أمر ميسور بفضل الله لمن يسر الله عز وجل له ذلك، لأن الله لا يأمر ولا يكلف إلا بما نقدر عليه. الثبات في الفتن، الثبات عند المصائب، الثبات عند الابتلاءات، الثبات في مواطن الجهاد، في مواطن جهاد الدعوة، في الجهاد بالنفس، في الجهاد بالمال، كلها مواطن يحتاج فيها المؤمن إلى أن يثبت أمام هذه الفتن المتلاحقة التي يراها الآن تصيب الأمة بصفة عامة، وتصيب بعض أحبابه وإخوانه بصفة خاصة، بل وقد يبتلى هو بشيء من ذلك. فلا يخلو بيت الآن من ابتلاء أيا كانت صورة هذا الابتلاء. أسأل الله أن يرحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يرفع عنهم البلاء، وأن يذهب آلامهم، وأن يجدد آمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالثبات في الدنيا بصفة عامة هذا موطن من أخطر مواطن الثبات، حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى وهو ثابت على دينه، وهو رافع لراية التوحيد ولراية السنة. هذا هو النصر الحقيقي، هذا هو النصر الحقيقي، أن تعيش حياتك وأيامك التي قدرها لك الله على منهج الله تبارك وتعالى، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أما النتائج فليست لك وليست لي، النتائج ليست من شأن العبيد، إنما هي شأن العزيز الحميد. ما عليك إلا أن تمتثل الأمر، وأن تجتنب النهي، وأن تقف عند حدود الله تبارك وتعالى، وأن تطيع الله جل جلاله، وأن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تدع النتائج بعد كل ذلك إلى الله. لست أغير على الدين من الله، ولست أغير على الحق وأهله من الله، ولست أرحم بالمستضعفين ممن تسفك دماؤهم وتمزق أشلاؤهم هنا وهناك وهنالك، لست أرحم بهؤلاء من الله جل وعلا. فما عليك إلا أن تمتثل الأمر، وتجتنب النهي، وتقف عند الحد. وإن زلت قدمك في بؤرة معصية، عليك أن تجدد الأوبة والتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن نتأدب مع ربنا جل جلاله، وأن ندع النتائج له سبحانه وتعالى. الثبات على دين الله وعلى طاعة الله في الدنيا، هذه من أغلى الأماني التي يتمناها كل مسلم صادق وكل مسلمة صادقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وياكم على دينه في دنيانا حتى نلقاه، وسأبين إن شاء الله في يعني وقت طويل وسائل الثبات على الدين في الدنيا وعند الموت وعلى الصراط في الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الثبات في الدنيا والآخرة. طيب، الموطن الثاني بإيجاز شديد، لأنني أريد أن أطيل النفس في وسائل الثبات، الموطن الثاني من مواطن الثبات، الثبات عند الموت. يا الله، اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ودي تمزق قلوب الصادقين، وتحرق قلوب العارفين العالمين برب العالمين. يا ترى بأي شيء سيختم لي، وبأي شيء سيختم لك، وبأي شيء سيختم لك أيتها الفاضلة، والله لا يعلم أحد. يا الله، الخواتيم ميراث السوابق، خلي بالك من دي وعوة تنساها. الخواتيم ميراث السوابق، يعني إيه؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الله، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. خلي بالك بقى، لأن الناس هنا ينقسمون إلى فسطاطين، إلى فسطاطين، إلى فريقين، إلى صنفين. صنف ينام على فراش الموت فيثبته ربه سبحانه وتعالى بالقول الثابت، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بالقول الثابت، وصنف يخذل في هذه اللحظات التي يحتاج فيها إلى توفيق رب الأرض والسماوات. كيف يوفق هذا وكيف يخذل هذا؟ يوفق هذا لأن هذا التوفيق في هذه اللحظة إنما هو ثمرة لعمله طوال حياته، لثباته على دين الله في الدنيا، لثباته على طاعة الله في دنياه. ويخذل الآخر لأنه كان مخذولا في دنياه، كان بعيدا في دنياه عن طاعة ربه ومولاه، كان منحرفا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخذل في وقت تشتد فيه حاجته إلى الثبات أو إلى النطق بكلمة التوحيد لرب الأرض والسماوات. ليه؟ أوعى تفتكر بأن اللسان في هذه اللحظات الذي أخذ على الكذب وتعود على الغيبة والنميمة والخداع والغش والنفاق، لا تتصور أن اللسان في هذه اللحظات هو الذي سينطق. لا، إنما اللسان مغرفة لما في القلب. لو وقر في القلب في هذه اللحظات الإيمان وحب القرآن وحب السنة وحب الله وحب رسوله وحب الأولياء وحب الصالحين وحب العلماء وحب الدين، لو وقر في القلب العمل لدين الله تبارك وتعالى، حب الذكر، حب الاستغفار، إلى آخر هذه الأعمال، القلب في هذه اللحظات يغترف اللسان منه ما وقر فيه من هذا الفضل والخير. فترى العبد بفضل الله جل وعلا في هذه اللحظات يشرق وجهه، الله أكبر، يشرق وجهه بالفعل، وينطلق لسانه بكلمات جميلة، بكلمة التوحيد، بكلمة كلمة من كلمات الذكر، بكلمة استغفار. يعني نرى العجب العجابة في هذه اللحظات، ونسمع العجب العجابة، ونقرأ العجب العجاب. قف معي مع الصنف الكريم الأول، مع الصنف الذي ثبته الملك الجليل على فراش الموت. يا الله، نبدأ منين؟ نبدأ منين؟ ما تيجوا نبدأ بالصديق، بأبي بكر رضي الله عنه. لما نام الصديق على فراش الموت، وأنتم تعلمون من هو أبو بكر رضي الله عنه، الرجل الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله جل وعلا يقول في حق الصديق: ولسوف يرضى. لما نام على فراش الموت، دخلت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، يعني الروح في الحلقوم وفي الصدر، وضاق بها الصدر. فكشف الصديق في هذه اللحظات، كشف الغطاء عن وجهه الأزهر الأنور، وهو صاحب القلب الذي يدق على نبضات ودقات قلب المصطفى، ونظر إلى أم المؤمنين عائشة وقال: لا يا ابنتي، لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا الله، أفي مثل هذه اللحظات يقال هذا؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والحق أنك تموت والله حي لا يموت، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نعم ولو كذب المكذبون. الحق أن تعلم أن الدنيا موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، ويموت المجاهدون ويموت القاعدون، ويموت المستذلون للعبيد المستذلون للعبيد، ويموت الشرفاء الحريصون على الحياة بهمة عالية وإرادة كريمة. الكل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ذلك ما كنت منه تهرب وتفر وتجري. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، يا أيها الغني يا أيها الفقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. لا يا ابنتي، لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا عمر رضوان الله عليه ينام على فراش الموت ودماؤه تنزف بعدما طعنه العلج أبو لؤلؤة المجوسي، ودماؤه تنزف، وقد نقل الأسد إلى عرينه إلى داره، ودخل عليه شاب من شباب الصحابة ليقول: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر ببشر الله لك، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله عنك وهو راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، وإن مت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون، ثم حكمت فعدلت، ثم شهادة، فأبشر ببشر الله لك. فيرد عمر في هذه اللحظات الحاسمة ويقول: ذلك من الله به علي، والله وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. ثم قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. هذا عمر رضي الله عنه، وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ينام على فراش الموت في الليلة الموعودة، في الليلة الموعودة التي قتل صبيحتها، والحديث راه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وهو حديث حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عثمان رضي الله عنه في الليلة التي قتل صبيحتها، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، يعني في الرؤيا، يقولون لي: يا عثمان أفطر عندنا غدا، يا عثمان أفطر عندنا غدا. فأصبح عثمان صائما رضي الله عنه وأرضاه، بل وفتح باب داره ووضع المصحف الشريف الكريم في حجره وأخذ يقرأ كتاب الله جل وعلا بعدما شد عليه ثيابه وربط عليه سراويله، لأنه كان حييا كريما رضي الله عنه وأرضاه، وانقض عليه الثوار المنافقون المجرمون وقتلوا عثمان رضي الله عنه. وفي رواية عمرة بنت أرطأة في مسند أحمد بسند صحيح قالت: حججت أنا وعائشة في العام الذي قتل فيه عثمان، فمررنا فنظرنا إلى المصحف الذي كان في حجره، فوجدنا أول قطرة قطرت من دمه نزلت على قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تقول عمرة: والله ما مات منهم رجل سوية، والله ما مات منهم رجل سوية. انظروا إلى الثبات، انظروا إلى ثبات عثمان رضي الله عنه، يفتح كتاب الله جل وعلا ليقرأ، بل ويفتح باب داره ليدخل عليه الثوار ليقتلوه، ولم لا؟ وقد بشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وقد بشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشرة في الليلة التي قتل صبيحتها: أفطر عندنا غدا يا عثمان، فأصبح صائمة، وبالفعل انتقلت روحه بفضل الله جل وعلا إلى جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر انتقل ليلقى الأحبة محمدا وحزبه، محمدا وصحبه رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في ثبات مذهل، في ثبات عجيب. ينام علي على فراش الموت بعدما طعنه هذا العلج عبد الرحمن بن ملجم، بعدما طعنه وهو في طريقه لصلاة الفجر، يوقظ أمير المؤمنين علي بنفسه المسلمين لصلاة الفجر. يا لها من مفارقات عجيبة. وفي هذا الوقت الذي خرج فيه علي لربه جل وعلا يطعنه هذا الخبيث، وينقل الأسد إلى بيته إلى عرينه تنزف دماؤه، وفي هذه اللحظات يأمر علي رضي الله عنه أن يدخلوا عليه أولاده، وما أكثر أولاده رضي الله عنهم جميعا. وأكرر: نتقرب إلى الله نحن أهل السنة بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، بل أزعم وأنا على يقين أن أهل السنة يحبون آل البيت أكثر من الكثيرين الذين يتغنون بحب آل البيت بإفراط لا ضابط له من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ينادي علي على أولاده ويدخل عليه أولاده رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين، فيقول لهم علي هو على فراش الموت ودماؤه تنزف بثبات مذهل، بثبات عجيب، يقول: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه اللحظات يذكر بهذه الكلمات وبهذا الثبات العجيب: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله الله في القرآن، الله الله في الفقراء والمساكين، لا يسبقنكم إلى العمل سابق، أشركوا المساكين في معاشكم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، لا تأخذكم ولا تأخذكم في الله لومة لائم. ويقول علي رضي الله عنه كلمات أخرى في غاية الجمال، في غاية الرقة، في غاية الثبات في هذه اللحظات، ثم ينطلق لسانه بل وجنانه بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وظل يرددها حتى فارقت روحه جسده الطاهر إلى جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولم لا؟ وقد بشره بالجنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يبتلى بالطاعون في مدينة عمواس، يبتلى بالطاعون في بلاد الشام، وهو على فراش الموت يقول لإخوانه وأصحابه: انظروا، هل أصبح الصباح؟ هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد، لم يصبح الصباح. ثم قال: انظروا، هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد، ثم قال: وماذا تريد؟ فبكى معاذ بن جبل وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، لا إله إلا الله، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال معاذ رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. يا الله، مقام رجاء. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أرد الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. وظل يردد كلمة التوحيد حتى فاضت روحه وفارقت جسده الطاهر الشريف رضي الله عنه وأرضاه. الله يسامحك يا شيخ محمد. تكلم عن الصحابة، تكلم عن الصديق وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن معاذ وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم يا رجل أننا نعيش زمان يختلف عن الزمان، ونعيش مكان يختلف عن المكان، وقد قررت أنت الآن أننا نعيش زمان الفتن، وأننا لا نعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كهذا الزمان، وتحدثنا وتبين لنا بالدليل أن هؤلاء الأفاضل قد ثبتوا على فراش الموت وفي هذه اللحظات الحاسمة. أقول أيها الأحبة، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخلو أبدا من أهل الفضل في أي زمان وفي أي مكان، وستظل أمة النبي أمة عطاء وأمة خير لا يجف الخير فيها أبدا، ولا تجف فيها ينابيع الفضل قط، بل في زماننا في زمان الفتن نرى نماذج مشرقة، ونرى مثلا مذهلة للثبات على دين الله تبارك وتعالى. ربما أذكر لحضراتكم بعض الأسماء أو بعض الأمثلة لنتيقن أن الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم موصول ولن ينقطع بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة. الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، رجل يعيش زماننا ويعيش عصرنا، يذهب إلى بيت الله الحرام وبعد آدائه لمناسك العمرة وفي يوم الجمعة يغتسل ويلبس ثوبه الأبيض ويذهب إلى بيت الله الحرام ويصلي الجمعة ويسمع الخطبة، وفي خروجه من بيت الله الحرام يشعر بألم في صدره فيستريح على كرسي ولم يمهله الوقت وتفيض روحه لله تبارك وتعالى. يا لها من خاتمة، يا لها من خاتمة، ويدفن في بلد الله الحرام. شيخ صفوت الشادفي رحمه الله تعالى يعيش زماننا ويعيش عصرنا. حدثني إخواني أنه ذهب إلى قريته وصلى المغرب إماما بالمسلمين في مسجده، ولا زلت أذكر الآيات التي قرأ بها في صلاة المغرب. قرأ قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إلى آخر الآيات، وخرج من صلاة المغرب فقدر الله تبارك وتعالى عليه هذا الحادث الذي توفي فيه أو توفي بعده. خاتمة الشيخ كشك رحمه الله تعالى، رجل نعرفه يعيش زماننا ويعيش عصرنا، في يوم الجمعة الذي تعلق قلبه به وأحبه يغتسل ويلبس ثوبه ويصلي ركعات في بيته، قبل أن يخرج إلى بيت الله تبارك وتعالى، وهو يصلي وقع وهو يركع لله تبارك وتعالى، فهرولت إليه زوجه الكريمة جزاه الله خيرا، فوجدت روحه قد فاضت إلى الله تبارك وتعالى وهو يصلي، وهو يصلي. والد فاضل أسأل الله أن يرحمه وهو على فراش الموت، يدخل عليه رجل من إخواني من أهل العلم ليذكره بالله تبارك وتعالى، ليقول له: يا أبا فلان، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وظل يكررها عليه. فالتفت إليه الوالد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونظر إليه بحدة وعنف وقال له: هو أنا غفلت عنها عشان أقولها؟ هو أنا غفلت عنها، يعني عن لا إله إلا الله، عشان أقولها؟ لساني ما فتر عن ذكري كلمة التوحيد. وظل يردد كلمة التوحيد بصوت مرتفع، حتى قال لي هذا الشيخ الكريم: يعني خجلنا واستحيينا وتركنا الغرفة وخرجنا ونحن نسمع صوته على سلم البيت الخارجي وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وختم له بها بفضل الله جل في علاه. جد كريم فاضل من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يحتضر وتخرج روحه وهو يردد آية واحدة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذكرتني هذه الآية بآية قرأ بها عمر بن عبد العزيز على فراش الموت. عمر بن عبد العزيز رضيع المباهج، رضيع النعيم، الفتى المدلل، الفتى المعطر، الفتى المطيب، الذي تولى الخلافة فتحولت حاله إلى زهد وورع وخوف ووجل وتقى. نعم، حتى نام على فراش الموت، فدخل عليه ابن عمه مسلمة بن عبد الملك وقال له: يا أمير المؤمنين، لقد أقفرت أفواه بنيك، يعني لقد تركت أولادك فقراء، فأوصي لأولادك بشيء. فقال له عمر وهو على فراش الموت: يا مسلمة، أتريد أن أوصي لأولادي بشيء من مال المسلمين ليس لهم، وأنت تعلم أني لا أملك شيئا؟ والله لا يكون ذلك أبدا، والله لا أترك لهم شيئا يستعينون به، والله لا أترك لهم شيئا يستعينون به على معصية الله، وأسأل عنه أنا بين يدي الله، فهم رجل من رجلين: إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير صالحين فلا أترك له شيئا، أترك لهم شيئا يستعينون به على معصية الله، وأسأل عنه أنا بين يدي الله. ثم قال: أدخلوا أولادي علي. فأدخلوهم علي، فنظر إليهم عمر بن عبد العزيز وبكى وقال: يا أولادي، إن أباكم قد خير بين أمرين: بين أن يترككم أغنياء، يعني من أموال المسلمين التي ليست من حقكم، بين أن يترككم أغنياء وأن يدخل النار، وبين أن يترككم فقراء وأن يدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة إن شاء الله، وقد تركتكم لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انصرفوا عني. فانصرفوا عنه ودخلوا عليه بعد ذلك وهو يردد قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وظل يردد الآية حتى فاضت روحه إلى الله جل وعلا. فهذا عمر بن عبد العزيز، وهذا رجل في زماننا يقرأ آية واحدة من كتاب ربنا من أذان المغرب إلى أذان العشاء وتخرج روحه وهو يرددها: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاكرين الشاب اللي حدثتكم عنه في أحداث النهاية، وحدثتكم عن مثل هذه المواقف أيضا في أحداث النهاية، شاب أمريكي من أصل أسباني يدخل على إخواننا في المركز الإسلامي في منطقة بروكلين في مدينة نيويورك، في مدينة بروكلين ولاية نيويورك، ويقول لهم في ترجمة حرفية تقريبا: أريد أن أكون محمدية. قالوا: من أنت وما قصتك وما حكايتك؟ قال: دلوني ولا تسألوني. اغتسل، يعني استحمى فاغتسل، انطق الشهادتين، قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علموه الصلاة فصلى، فبدأ صلاة الصبح والظهر، صلى اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث لفت بخشوعه وبطول سجوده وبكائه نظر إخواننا جميعا. الرجل يسجد لا يريد أن يرفع رأسه، يسجد ويبكي بكاء طويلا، يسمع القرآن ويبكي بكاء طويلا. في اليوم الثالث بعد صلاة المغرب جلس إلى جواره أحد إخواننا وقال: يا أخي والله أنا صرت أحقر نفسي إلى جوارك، يا أخي ما نظرت إليك إلا ووجدتك باكيا، إذا سجدت لا تريد أن ترفع رأسك من السجود، من أنت؟ ما قصتك؟ ما حكايتك؟ فأخبره بأنه كان نصرانيا وكان يبحث عن الحق ويقرأ عن الإسلام ويقرأ في الأديان ويسأل الله عز وجل أن يدله على الحق. رجل باحث عن الحق وباحث عن الحقيقة. قال: وفي الليلة التي دخلت عليكم صبيحتها نمت وأنا أبكي وأنا أضرع إلى الله عز وجل أن يدلني على الحق وعلى الحقيقة. قال: فرأيت في الرؤيا نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يشير إلي بسبابته اليمنى ويقول لي: كن محمدية، كن محمدية، كن محمدية. فخرجت من بيتي ودخلت عليكم. يقسم الإخوة بالله، أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل معهم صلاة العشاء، وفي الركعة الأولى سجد ولم يرفع رأسه. ظن الإخوة أنه نام، ظن الإخوة أنه نام. فلما انتهت الصلاة نادى عليه الإمام ونادى عليه الأخ إلى جواره فلم يجبهم، فقام إليه أحد الإخوة وحركه فوقع على الأرض، فلما نظروا إليه وجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا وهو ساجد. يا لها من خواتيم، وهو ساجد. أمور عجيبة إخواننا، وطبعا موضوعات طويلة ومشاهد تخلع القلوب، لا أريد أن أطيل في هذا، لكن لو نظرت إلى الجانب المظلم الآخر، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الثبات على دين الله حتى نلقاه. الجانب المظلم الآخر، سترى العجب العجاب. من أيام قليلة جدا يحدثني إخواني في دولة ما كنت فيها في زيارة قريبة، يحدثني إخواني عن رجل تقدم ليقام عليه حد حكم الإعدام رميا بالرصاص. يقسم لي الأخ بالله، يقول لي: والله يا شيخ محمد، لما تقدم الرجل الذي سيقيم عليه الحد رميا بالرصاص، يقول له، يعرض عليه: ما انتش عاوز حاجة؟ يعني كأنه أمنية أخيرة، ما انتش عاوز أي حاجة؟ فقال له: عاوز أشرب سيجارة. لا حول ولا قوة إلا بالله، سيجارة. قال له: طيب، ما انتش عاوز تتوضى وتصلي ركعتين؟ قال له: لا، مش عاوز أصلي. هيقتل بعد دقائق، عشان تعرف ان المسألة لا، ده بتوفيق الله جل وعلا، هيقتل بعد دقائق. أجيب لك تتوضى وتصلي ركعتين، تستغفر، تشهد أن لا إله إلا الله، تجدد التوبة إلى الله؟ قال له: لا، أنا ماليش رغبة للصلاة، ما أناش عاوز أصلي. ومات، وهذه هي آخر كلماته. تذكرون الرجل الذي توفي في هذا المكان وبهذه الصورة المؤلمة؟ حدثني أحد طلابي في مدينة المنصورة عن ميتة أبيه، يقول: يا شيخ، كان رجلا قويا معافا في بدنه، يقول: ما تذكرنا أبدا أنه اشتكى مرضا أو ألما، وفي يوم من الأيام شعر بألم في بطنه وأراد أن يقي، أن يخرج ما في جوفه، فدخل أعزكم الله إلى الحمام ووقف ليخرج ما في بطنه على الحوض، فلما تعبت قدماه برك على ركبتيه أمام المرحاض، وكلما أراد أن يخرج ما في جوفه وضع فمه في المرحاض حتى لا ينجس ولا يسيء للمكان. يقول: وصرخ صرخة ووجهه وفمه في المرحاض وانقطع صوته بعدها. قال: فأسرعنا ودخلنا عليه فوجدنا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا، ووجهه في قلب المرحاض، في قلب القذارة، في قلب النجاسة. قلت: الله أكبر، ماذا كان يصنع والدك؟ سل والدتك. فسألها، قالت: ما صلى لله قط. قلت: لا أقلل من خطر الصلاة ولا من قدر الصلاة، أسألك بالله سل والدتك ماذا كان يعمل والدك، أريد عملا آخر. فذهب إليها وأقسم عليها بالله أن تخبره، فقالت له أيوة يا ابني فعلا في حاجة تانية. قال لها إيه يا أمي؟ قالت له أبوك كان بيطلع 1000 جنيه 1500 يعمل بالربا، مرابي، 1000 ب1500 يأكل قذارة ويأكل نجاسة، فليمت وهو في القذارة والنجاسة، وهو يأكل القذارة والنجاسة. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. مشاهد مؤلمة مرعبة خطيرة جدا، لكن الخواتيم ميراث السوابق، ثبات في الدنيا وثبات عند الموت وثبات على الصراط. لن يثبت على الصراط في الآخرة إلا من ثبت على صراط الله المستقيم في الدنيا. خلي بالك أخي الحبيب ويا أخت الكريمة، لن يثبت على صراط الآخرة على هذا الجسر الذي يضرب على ظهر جهنم، حفظنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم من حرها وشرها، لا يثبت على هذا الصراط إلا من ثبت في الدنيا على صراط الله المستقيم. صراط الله المستقيم الإسلام، طريق النبي عليه الصلاة والسلام، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، وقال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله مستقيمة، وهذه سبل، هذا صراط الله مستقيمة وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إلزم الصراط المستقيم، بل أنت تدعو الله جل جلاله في كل ركعة من ركعات صلاتك، في الفريضة والنافلة، اهدنا الصراط المستقيم. من ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبته الله جل وعلا على صراط الآخرة، ثبته الله على الصراط الذي يضرب على متن جهنم أو الذي يصير جسرا فوق جهنم. من ثبت على هذا الصراط ثبته الله على هذا الصراط، لا بل على قدر ثباتك هنا يكون ثباتك هناك، على قدر ثباتك هنا يكون ثباتك هناك. من ثبت على هذا الصراط في الدنيا ثبته الله جل وعلا على صراط الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الصراط قال دحض مزلة أو مزلة، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله على الصراط أقدامه. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم في الدنيا وعلى صراط الآخرة يا أرحم الراحمين. خلي بال حضرتك، قال الصراط دحض مزلة أو مزلة، موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت، فيمر عليه المؤمنون. النبي يقول عليه خطاطيف، الصراط ده عليه خطاطيف وكلاليب وحسك. خطاطيف جمع خطاف، كلاليب جمع كلوب، حسك نوع من أنواع الشوك يشبه الخطاف، يشبه الخطاف. عليه خطاطيف وكلاليب وحسك تخطف الناس بأعمالهم، فيمر المؤمنون كالطرف، تغمض وتفتح في الصنف من أهل الإيمان عبر الصراط، ثبته الله جل وعلا، نجاه الحق سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. يبقى صنف يمر عليه المؤمنون كالطرف، كالطرف يعني يعني كغمض العين، تغمض عينك وتفتح يكون هذا الصنف الكريم نجا وعبر الصراط وثبته ربنا جل جلاله، كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، الصنف الأول الكريم، فناج مسلم، صنف ينجو بسلم وسلام وأمن وأمان وثبات وتثبيت، فناج مسلم ومخدوش مرسل. النار طوله تلفحه لكن ينجيه ربه جل جلاله. فناج مسلم ومخدوش مرسل، اسمع الثالثة، ومكدوس في نار جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومكدوس في نار جهنم. فيقول المؤمنون: ربنا إن إخواننا، أي ممن سقطوا، كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا، يعني فشفعنا فيهم. فيقول ربنا جل وتعالى: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري مثقال دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها، أي في جهنم، أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول ربنا جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد امتحشوا أو امتحشوا، أي تحولوا إلى فحم أو حمم من النار. فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ كاللؤلؤ. الشاهد: من ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبته الله جل وعلا على صراط الآخرة، ثبته الله جل وعلا على صراط الآخرة، بل وعلى قدر ثباتك هنا يكون ثباتك هناك، وعلى قدر سبقك هنا يكون سبقك هناك. قال جل جلاله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال ابن القيم رحمه الله: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. الله يسامحك يا شيخ محمد حسين، وجعت قلوبنا وتعبتنا وخوفتنا، إيه الحل؟ كيف نثبت على دين الله في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة؟ خذوا المحور الثالث من محاور هذه الحلقة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى. أولا، خلي بالك، الاستعانة الصادقة بالله جل وعلا، فمن أعانه الله على الثبات فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة على الثبات على طاعة الله، ولا حول لنا ولا قوة على الابتعاد عن معصية الله إلا بفضله ومدده وتوفيقه سبحانه. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، هل تعلم أيها المسلم أن المصطفى، وهو من هو؟ هو صاحب القلب الموصول بالله، هو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو من هو الذي هو مكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. هل تعلمون أيها الأكارم أن المصطفى وهو من هو في حاجة إلى أن يثبته الله جل وعلا؟ بتقول إيه؟ بقول لحضرتك، النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة إلى تثبيت له من الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى تثبيت له ولقلبه من الله. أيوة، لا، كلام خطير ده، كلام صعب اللي أنت بتقوله ده. النبي في حاجة إلى تثبيت من الله؟ أيوة يا سيدي، والله في حاجة، وهو من هو، إلى أن يثبته الله. معاك دليل على الكلام الخطير؟ أيوة، ما فيش كلمة بدون دليل، بفضل الله. اقرأ معي قول الملك الجليل لنبينا البشير النذير: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا الله، خلاص تبرأ يا سيدي من حولك وطولك وقوتك ومددك وعلمك ومالك وقدرتك وصحتك وعافيتك، تبرأ من كل شيء، فأنت لا تملك أي شيء. لا ينبغي لمسلم أن يغتر بأي شيء، لا بعلم ولا بعمل ولا بقوة ولا بصحة ولا بجاه ولا ولا ولا بأي شيء. من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عرف نفسه. من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام. من عرف ربه بالقدرة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق. أنت لا تملك أي شيء يا أخي، والله ما وحدت وما صليت وما زكيت وما بكيت وما أنفقت وما خرجت وما دخلت وما أحببت وما أبغضت وما واليت وما عاديت وما أعطيت وما منعت إلى آخره، إلا بفضل الملك، إلا بتوفيق الملك. تبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، واعلم أن الفضل ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء بيد الله جل جلاله. حبيبي تبرأ من كل شيء، تبرأ من حولك أخي، لا تنظر ولا تعجب بأي شيء عندك. ما عندك أي شيء، لا تملك أي شيء، لا تملك أي شيء. الفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى. يبقى أول خطوة على الطريق أن نتبرأ من حولنا، أن نتبرأ من قوتنا، أن نتبرأ مما نملك، لأننا لا نملك أي شيء، لا نملك أي شيء. إذ الفضل ابتداء وانتهاء ممن يملك كل شيء. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. خلاص، رجل بيعمل بعمل أهل الجنة، حتى وفيه رواية عشان ما يلتبش الأمر على الناس، فيه رواية جميلة: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، لأن كثيرا من الناس قد يفتن بهذا الحديث. إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ورجل مرائي، رجل منافق، لا يريد بعمله ولا بعلمه ولا بقوله وجه الله جل وعلا، فيبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، صوابا موافقا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث القدسي قال ربنا جل وعلا: أنا أغنى الأغنياء، يعني الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. والحديث الأصلي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله. طيب، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون النهاية والنتيجة يدخل النار. والعكس، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، يا الله، فيدخل الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم، لفظ البخاري، إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى تتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، وتطلب العون والمدد والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. يبقى الخطوة العملية الأولى على الطريق، على طريق الثبات على دين الله حتى نلقاه، طلب العون والمدد من الحق سبحانه وتعالى، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر أحد علمائنا أن شيخا قال لطلابه في حلقة علمه: قال لتلميذ: يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني هذا أمر يطول، إن أردت العبور، إن أردت النجاة والعبور والمرور، فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها، وإن أردت النجاة في الدنيا فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. لا مخرج لنا ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى. طيب، اثنين، الخطوة العملية الثانية على الطريق، المحافظة على الورد اليومي للقرآن الكريم من أعظم وسائل الثبات. حضرتك بالك قد ايه ما قرأتش الورد اليومي للقرآن؟ بالك قد ايه؟ ما شاء الله كانت الهمة عالية في رمضان ونخرج كتاب الله سبحانه وتعالى، هل يجوز لنا أن نقبل على القرآن في رمضان وأن نهجر القرآن سائر العام؟ لا، القرآن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن تثبيت للفؤاد، قراءة القرآن وترتيل القرآن تثبيت للفؤاد. اقرأ القرآن، وكلنا يعلم فضل القرآن وأجر قراءة القرآن. هل تعلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، وسأقف عندها الآن، الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، إذا لا حجة لك في ترك القراءة، ولا عذر لك أيتها الأم الفاضلة في ترك القراءة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويشعر بصعوبة مشقة له أجران بفضل الرحيم الرحمن جل وعلا. يبقى المحافظة على الورد اليومي للقرآن، فقراءة القرآن من أعظم وسائل التثبيت للفؤاد على طاعة الرحيم الرحمن جل وعلا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثالثا، العمل بالطاعة، العمل بالقرآن، امتثال الأمر، اجتناب النهي، الوقوف عند الحد على قدر استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. شايف الدليل الجميل؟ قال الله جل وعلا: اسمع، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بتسمع الآن كما هائلا من الحلقات والمحاضرات عبر هذه الفضائية وغيرها من الفضائيات، تسمع الآن عن الله وتسمع الآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب عليك أيها الأخ الحبيب، وواجب عليك أيتها الفاضلة الكريمة، واجب علينا جميعا أن نجتهد وأن نعمل بما نسمع عن الله وعن رسوله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. رابعا، تحقيق الإيمان وتجديده وتعهده. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ومش عاوزين نفتن الناس في قضية العمل شرط صحة ولا شرط كمال، جنس العمل شرط صحة ولا شرط كمال. يا أخي والله ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ قط، وما ذكرها سلفنا الصالح في القرون الخيرية الأولى. فلما نفتن الناس؟ لما لا نقتصر على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لا نعلم الأمة أركان الإيمان كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ لما لا نعلم الأمة حلاوة الإيمان؟ لما لا نعلم الأمة طعم الإيمان؟ لما لا نعلم الأمة نور الإيمان؟ لما لا نعلم الأمة شعب الإيمان؟ ولنقتصر على هذا ولنكتفي بهذا. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فلنقتصر على هذا. الإيمان نعلم الأمة، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. ونعلم الأمة أن الأعمال من الإيمان، سواء كانت هذه الأعمال قلبية أو بدنية. يا أخي باب حب الأنصار من الإيمان، شايف الترجمة الفقيهة للإمام البخاري؟ باب حب الأنصار من الإيمان. الحب ده عمل قلبي فضلا عن الأعمال الظاهرة. فيجب علينا أن نعلم الأمة أركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان وشعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فتحقيق الإيمان وتجديده، لأنني ذكرت الآن أن الإيمان يحتاج إلى تعهد ويحتاج إلى تجديد، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والصحابي الذي كان يلقى أخاه ليقول هيا بنا نؤمن ساعة، هو لا يقصد أصل الإيمان وإنما يقصد تجديد الإيمان. يريد الصحابي أن يجدد إيمانه بجلوسه مع أخيه حين يجتمعان ليذكر الرحيم الرحمن جل وعلا. فالإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بالذكر، وينقص بالمعصية والغفلة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تعهد إيمانك أخي الحبيب، وتعهدي إيمانك أيتها الأخت الفاضلة. أنا أسألك بالله، هل يزيد إيمانك وأنت أمام فيلم فاضح، وأنت أمام مسلسل هابط، وأنت أمام برنامج تافه؟ هل يزيد إيمانك؟ هل يزيد إيمانك يا أختاه وأنت أمام هذه الأفلام أو المسلسلات أو البرامج التافهة؟ أبدا. تعهد إيمانك، واعلم بأن الإيمان يزيد بالطاعة وبالذكر، وينقص بالغفلة وبالمعصية. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان لا يخلق، يعني لا يبلى، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أو للرواية تاني: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وتدبروا معي هذا الدليل الجميل من كتاب ربنا الجليل. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالله سبب من أسباب التثبيت وسبب من أسباب هداية القلب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى جميل أو تجديد تحقيق الإيمان وتجديده وتعهده، هذه نقطة في غاية الأهمية، من أعظم وسائل الثبات على الدين أن نحقق الإيمان. بل أنا أدين لله جل وعلا بأن تحقيق الإيمان سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. بل أنا أدين لله جل وعلا بأن تحقيق الإيمان السبيل الأوحد أو الأول لتحقيق النصر والكرامة والسعادة. بل أقول إن القرآن كله أيها الأفاضل في قضية الإيمان بالله جل وعلا. بل ما خلق الله الخلق وما خلق الجنة والنار وما أنزل الكتب وما أرسل الأنبياء والرسل إلا من أجل قضية الإيمان بالله جل وعلا، إلا من أجل قضية العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل وما أمر نبي قومه أول ما أمر إلا بالله، إلا بإفراد الله وحده بالعبادة. وما حذر نبي قومه أول ما حذرهم إلا من الشرك بالله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله الله في الإيمان. أيتها الأمة، يا من أسكن الله حبك قلبي، يا أمة الحبيب، الله الله في الإيمان. والله لا كرامة لنا إلا بتحقيق الإيمان. والله لن ننصر على أعدائنا إلا بتحقيق الإيمان. والله لن ننجو في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق الإيمان. والله لن نثبت على طاعة لله، ولن نثبت على فراش الموت، ولن نثبت على صراط الآخرة إلا إن حققنا الإيمان. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سادسا، الذكر. الله، الذكر حياة للقلوب، الذكر حياة للأرواح، الذكر سعادة في الدنيا والآخرة، الذكر نور للوجوه، الذكر نور للقلوب، الذكر نور للقبور، الذكر نور في الدنيا والآخرة. أدم ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فذكر الله يحيي الله به قلبك، يثبت الله به فؤادك على دينه وعلى طاعته. يا إخوة يا أخوات، شتان شتان بين ذاكر لله وبين غافل عن ذكر الله. إن شئت فقل الأول حي وإن شلت وحبست منه الأعضاء، والثاني ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وتحرك بين الأحياء. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. يكفي أن تعلم أن الذاكرة في معية الله، في معية الله. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وقد ذكرني شيخنا الحبيب سماحة الشيخ رجب ديب الذي شرفت بزيارته اليوم، قال كلمات رقراقة جميلة. قال: الذكر مجالسة، الذكر مجالسة، وقراءة القرآن محادثة. كلمات رقراقة جميلة. فالذاكر لله في معية الملك، في معية الحق تبارك وتعالى. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. طيب، ما تسمع هذا الدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا الله، كلمة حاسمة ممن آتاه الله جامع الكلم. عاوز تسمع الحديث مرة تانية؟ حاضر، اسمع كده. معرفش ما بتصليش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يعني الذاكر لله حي والغافل عن ذكر الله ميت. يا سلام، يحضرني الآن جزء من حديث الحارث الأشعري الطويل، وهو حديث صحيح رواه بعض أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه: ومثل الذي يذكر ربه أو مثل الذاكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. الشيطان يلاحقك يريد أن يفترسك، حصن الأمان أن تذكر الملك الرحمن، ألا تغفل عن ذكر الله جل وعلا، من أعظم وسائل التثبيت والثبات على الدين حتى تلقى رب العالمين أن تكون دائما في ذكر لله. يا أخي لقد فرطنا الآن في أذكار الصباح، فرطنا في أذكار المساء، في ذكر مطلق يا أخي، في ذكر في الصباح وذكر في المساء وذكر وأنت تلبس ثوبك وذكر وأنت تدخل بيتك وذكر وأنت تأكل طعامك وذكر وأنت تقبل على امرأتك في الفراش وذكر وأنت تدخل إلى دورة المياه أو إلى الخلاء وذكر وأنت خارج من الخلاء وذكر وأنت خارج من بيتك وذكر وأنت داخل إلى بيتك وذكر وأنت تركب السيارة إلى آخره وذكر وأنت تسمع صوت الديك وذكر وأنت ترى الريح وذكر وأنت ترى المطر. لابد أن تكون ذاكرا لله جل وعلا. إيه سبحان الله لا يعطلك وأنت في السيارة في ذكر. أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أكثر منها، أكثر من الاستغفار، من التسبيح، من التهليل، من الحمد، من التكبير، من الصلاة على البشير النذير. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. القلب حيختلف يا أخي حبيبي في الله، بتسأل مش عارف أخشع ليه، الأخت بتقول مش عارف أقوم أصلي بالليل ركعة، ما بقدرش أقوم حتى لصلاة الفجر. القلوب يا أخوانا عليها ران، أو إن شئت فقل قست القلوب، لعدم للغفلة عن علام الغيوب، لقلة الذكر. يا أخي أدم الذكر ليرق قلبك، أدم الذكر لتخف جوارحك إلى طاعة الله جل وعلا، أدم الذكر لتقترب من الله، ليقربك الله، ليحبك الله سبحانه، لتحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة. ويكفي أن تعلم أنك إن ذكرت الله أهلت نفسك وشرفت نفسك لأن يذكرك ملك الملوك وجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. سابعا الدعاء، وسائل الثبات الدعاء. تذلل، من قلت لحضرتك أول خطوة عملية أن تصدق في طلب العون من الله، وأن تتبرأ من حولك وطولك، وأن تعلم أن المصطفى في حاجة إلى تثبيت من الله، فكيف بي وبك؟ فسأل الله أن يثبتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. دعوات من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن في حاجة إلى دعاء. اطرح قلبك بذل وانكسار، قم بالليل وتململ بين يدي الملك كتململ العصفور المبلل بماء المطر، اعترف له بفقرك وعجزك وضعفك وحاجتك إليه سبحانه وتعالى. يا أخي اترك بيئة المعصية، اترك هذه الأفلام وهذه المسلسلات وهذه البرامج التافهة الساقطة الهابطة، وقم وتضرع إليه سبحانه وتعالى. اطرح قلبك بذل وانكسار وسله، واعلم يقينا أنه سيفرح بك جل وعلا، وهو الغني عن العالمين. إذا مضى ثلث الليل الأول من كل ليلة يتنزل الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله بلا تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتنزل الحق جل وعلا حين يمضي ثلث الليل الأول كل ليلة ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. والحديث في الصحيحين. أين أنت؟ أين أنت؟ كفاك غفلة وكفاك غفلة، ولنقم جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ثامنا، المحافظة على الصلوات في أوقاتها. تنضيع الصلاة ليه وأنت يا أختاه؟ وبعدين نشكو قسوة قلوبنا ونشكو أحوالنا. الصلاة صلة، بل هي الركن الأول من أركان هذا الدين بعد التوحيد، بعد النطق بالشهادتين. لابد أن تثبت إسلامك وأن تحقق انتسابك وانتماءك لهذا الدين بالصلاة. أنت سمعت الأذان، أترك وظيفتك، أترك مكتبك أيا كان عملك ومهما كان منصبك. يا أخي الله أكبر، الله أكبر من كل شيء أكبر، يجب عليك أن تجله، يجب عليك أن يمتلئ قلبك بجلاله وقدره، وأن تقوم إليه سبحانه وتعالى، وأن تترك كل ما في يديك من شغل ومن عمل لتركع ولتسجد ولتقترب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من ذرنه شيء؟ هل يبقى على بدنه شيء من القذارة أو النجاسة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. حديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث بريدة: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفي الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. حافظ على الصلوات في جماعة. تاسعا، بإيجاز، صحبة الصالحين. صحبة الصالحين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. اصحب الأخيار، فمن الناس من تذكرك وجوههم بالعزيز الغفار. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. النبي قال كذا: خير عباد الله، كما في مسند أحمد بسند صحيح وفيه: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، وفي لفظ: الباغون للبراء العيب. فاصحب الأخيار وخذ قرارك برجولة وقوة في هجر الأشرار وترك العصاة الفجار، لأنهم سيؤزونك أزا على معصية العزيز الغفار. لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أمر من الحبيب النبي. والحديث في سنن الترمذي بسند حسن: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هل ستمتثل أمر حبيبك المصطفى؟ هل ستمتثلين أيتها الفاضلة أمر حبيبك المصطفى؟ لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تدخل بيتك إلا الصالحين، لا تدخل بيتك إلا الأتقياء. ولد الحبيب، ابن الغالي، أنصحك أن تحرص على صحبة الأخيار في المدرسة، في الجامعة، في الدار، في السفر، في أي مكان. لا تتعرف إلا على هؤلاء، فقد ينشأ الشاب في بيت فاضل، وقد يتولى التربية في البيت رجل كريم وأم فاضلة، ثم يتعرف الشاب على صحبة سيئة فتؤزه أزا على معصية الله، يستخرج هذا الشاب بعد ذلك من مستنقع آسن عفن كمستنقع المخدرات أو مستنقع الزنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فصحبة الصالحين من الأحياء والأموات، من الأحياء أمر معروف، ومن الأموات بقراءة سيرهم والتعرف على أخبارهم والتعرف على أحوالهم، هذا مما يثبت الله به الأفئدة، مما يثبت الله به عباده على دينه وعلى طاعته. فاقرأ سير هؤلاء الأطهار وتعرف على سير هؤلاء الأخيار واصحب الصالحين ما استطعت في هذه الدار. يقول علي بن المديني وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل رحمه الله، يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. فمن الرجال رجال تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، فاصحب هؤلاء لتتعرف على الله، فصحبتهم بفضل الله وسيلة من أعظم وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى. وأخيرا ذكر الجنة والنار. فمن ذكر الجنة وعلم يقينا أنها دار القرار وأنها دار الموحدين ودار المؤمنين، وعلم أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر، فيصبر نفسه في هذه الدنيا في هذه السنوات أو في هذه الساعات التي سيحياها التي ستقل وإن طالت، ليسعد سعادة أبدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن ذكر الجنة ومن ذكر النار هانت عليه هذه الدنيا، دار الفناء ودار الزوال. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيها الأحبة، سامحوني على هذه الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، وأسأله سبحانه وتعالى أن تكون ساعة إجابة، أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي السودان وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم إن قلوب ولاة أمور المسلمين بين يديك، فحولها يا رب بالحب إليك وبالحب لنبيك وبالحب لدينك، واجعلهم رحمة على الشعوب والبلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا وبناتنا، واحفظ شبابنا واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا لأجيب على بعض الأسئلة فيما تبقى من وقت الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، نتلقى اتصالا. السلام عليكم. أيوة حضرتك، أنا الحاج أبو محي. أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. ربنا يسلمك. نورت الشاشة. الله ينور قلبك يا حبيب الإسلام. الله يبارك فيك. يلا حببتنا أوي أوي أوي في القناة ديت. الله يسلمك. مش عاوزين نقوم من جنبها خالص. ربنا يكرمك. خالص يا حبيب الناس، يا حبيب الملايين كلها. الله يسترك يا حبيب قلبي، يا اللي بطني ما جابتكش. الله يسترك يا حبيبي يا ابني. ربنا يحفظك. انا بحبك، مش عاوز اقوم من جنب التلفزيون ابدا يا حبيب الملايين، يا حبيب الاسلام. ربنا يرفع قدرك يا ام الكريمه. انا بقول لحضرتك انا فرحانه قوي، الحمد لله على سلامتك. ربنا يسلم حضرتك. ربنا يبارك في اولادك ويبارك لنا فيك وصحتك ويديك عمر على عمرك يا ابني يا حبيبي. الله يرفع قدرك. اقول لك ايه من حبي ليك. ربنا يرفع قدرك يا امي. انا بقول لحضرتك انا بقوم الليل، بس بيقولوا ما ينفع، يعني ما ينفعش قال لما يكون الواحد قال ينام شويه وبعدين يقوم. نعم. انا ما بيجينيش نوم الا بعد صلاه الفجر، ويعني بقوم الليل الاول 13 ركعه ما شاء الله. بس يعني عايز اقول لحضرتك ما بعرفش اللي هي سوره الفاتحه، قل والله احد، قل اعوذ برب الناس، ما بعرفش الصور الطويلة. جميل أوي. فهل هو ده ينفع يعني؟ وأنا بصلي 13 ركعة. طيب. فما بعرفش أنام، ما بنامش إلا بعد ما أصلي، أقوم الليل وأصلي صلاة الفجر. طيب حاضر. وفي حاجة تانية كمان، في سمعت عن حاجة اسمها الصلاة بعد المغرب للعشاء. عاوز أشوف الصلاة دي إيه؟ هل ينفع يعني يعني أصليها؟ من المغرب سمعتها بيقولوا من العشاء. طيب. يعني ان كانت تنفع يعني فيها حاجه خير لينا، ايوه اصليها وكده. طيب ربنا. وانا كمان عمري 60 سنه وبقرا بختم المصحف كل شهر، كل يوم 27 بختمه. ما شاء الله ما شاء بس الله. بقرا مش عارف احفظ. جميل. بقرا بس مش عارف احفظ. جميل. ربنا يبارك فيكي ويبارك في عمرك. وجزاك الله كل خير. ويختم لي ولك بالايمان. ومتعك بالصحة والعافية. نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أنه رب كريم وملك عظيم ليس كمثله شيء رب العالمين. سبحان من أعزنا بذل الخضوع إليه. لا إله إلا هو رب العالمين. شيخنا العزيز شيخ محمد، أنا أحب القرآن وأحب أن أقرأه. فعندما علمت أنك إن شاء الله يعني سوف تقوم بشرح القرآن وتفسر آيات فيه، فيعني هذا شرف لنا أن نسمعك ولنا بالخاصة معشر النساء يعني. لا يسترك. لأن ما لا حيلة لنا إلا قناة الناس يعني وغيرها من القنوات، ربنا يبارك فيهم. أخي العزيز، أنا قرأت وأنا بقرأ القرآن في رمضان لفت نظري، أنا مهندسة ما لا. مش فقيها يعني لا. ولكن لفت نظري شيء في القرآن فأحببت أن أقوله لك يعني لا. فأرجو أن يتسع صدرك لي يعني. تفضل. قرأت القرآن فوجدت أن القرآن كله كما لا. يبدأ كما ينتهي، بمعنى أن مثلا في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يتحدث ربي عن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك وما أنزل من قبلك نعم. وبالآخرة هم يوقنون نعم. وكذلك ختمها ربي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا صدق الله العظيم إلى الآخر. فقرأت كل القرآن فوجدته سبحان الله يعني هذا خاطري نحوه، أنه كما يبدأ كما ينتهي، فأحببت أن أقص عليك هذا الخاطر. يعني حضرتك تريدين أن تقولي بأن هناك رابطا قويا جدا بين فواتيح السور وخواتيمها. جزاك الله خير فعلا. هذا ما احسست به يعني. ده هذا صحيح، وبين خواتيم كل صورة وفواتيح الصورة التي تليها، وسأبين ذلك أيوة ان شاء الله. وسبحان الله في كل آية، في كل آية نعم من آيات ربنا سبحانه وتعالى والتي تليها لابد أن يكون فيها قدرة ربنا سبحانه وتعالى في أنه حقا هو الله الملك. جزاكم الله خير، ربنا يحفظك. ومش هطيل على حضرتك، شكرا الله، ربنا يسترك يا أختي، ورجعلنا لك من أهل القرآن. طيب نتلقى اتصالا آخر. أنا لا يعني فضل الله لا أحب أن أقاطع إخواني ولا أخواتي، وأسأل الله أن يرزقنا الأدب، فأنا لا أجد مثل هذا. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ألو. أي نعم تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد. مرحبا. ربنا يرفع قدرك. آمين آمين. ويثبتك إحنا وأنت يا رب وجميع المسلمين. آمين آمين. عايز أسألك على حاجة. نعم. أنا بصلي في قيام الليل بقرأ من المصحف. جميل. بس يعني قراءة عادية كده مش بالتجويد والحاجات دي الأحكام. نعم. لسه بتعلم بصراحة الحفظ. ربنا يبارك فيك. يعني يصح ان اقرا بهذه الطريقه العاديه ديت واصلي كده بالمصحف ولا ده حاضر؟ حرام. حاضر يا اختي حاضر. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. هل نتلقى اتصالا اخر يا محمود؟ يلا. السلام عليكم. ولا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لك فينا يا شيخنا ان شاء الله يا رب. أمين. ويجعلك لنا كده دايما يا رب نور وتهدينا كمان وكمان يا رب. الله يبارك فيك. واتمنى كده من حضرتك ان يعني اللهم صل على سيدنا محمد. حضرتك في بعض القنوات دلوقتي بتتكلم في حاجات دينيه يعني غريبه بجد. الغلمان حضرتك اللي هم في الجنه بيتكلموا عليهم باسلوب يعني اخش يعني حاشا اللي انا اقدر اقوله يعني. فيا ريت اكيد حضرتك عندك وصل حضرتك المعلومه ديت، فيا ريت حضرتك تشرح لنا حتى بصوره مبسطه شويه. وجزاكم الله فينا خير ان شاء الله. طيب الله يبارك فيك واياك. طيب لو في حد على الخط. طيب لو في حد ناس لو في اتصال ما في بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا العزيز. اهلا وسهلا. عزك الله واكرمك وشفاك وعافاك. الله يرفع قدرك. وجعلك نافعا للامه. اللهم امين. في كل ما تفعله. الله يرفع قدرك. استاذ حضرتك في سؤال. تفضل حضرتك. كنت حضرتك في صلاه جنازه. نعم. وقبل التسليم الامام ما سلمش ولكن قال الفاتحه. فكل المصلين راحوا قالوا السلام عليكم ورحمة الله. فهل هذه الصلاة تكون جائزة أم لا؟ نسي يعني. نسي يعني. طيب. فالمصلين هم اللي ذكروه. فسلم. فسلم. طيب جميل. هو راح مفتكر راح مسلم بعد السلام قال الفاتحة. هذا جميل جدا، ما دام نسي وذكر فتذكر فلا حرج ولا إثم، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. عزك الله. جزاك الله خيرا. طيب أجيب على هذه الأسئلة سريعا حتى لا أخذ وقت إخواني بعدي إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولهم السلامة والتوفيق. يعني أذكر أمي الفاضلة التي اتصلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياها حسن الخاتمة، وأن يجمعنا بها مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أقول بأنها تصلي وتقول بأنها سمعت من بعض أهل العلم أنه يشترط لقيام الليل أن تنام وأن تستيقظ بعد ذلك للصلاة، وهذا لا دليل عليه. لا يشترط للمسلم إن أراد أن يصلي الليلة أن ينام. وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل النبي الصديق متى تصلي بالليل؟ فقال الصديق في أول الليل. وقال لعمر متى تصلي يا عمر؟ فقال في آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لقد أخذت بالحيطة، وقال لعمر لقد أخذت بالعزم أو بالعزيمة. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أحد الصحابيين الجليلين قيامه في وقت من الأوقات. فلا حرج عليك أيتها الأم الفاضلة أن تصلي الليلة بعد صلاة العشاء مباشرة، أو في أول الليل، أو في وسط الليل، أو في آخر الليل. لكن لو سأل مسلم عن أفضل الوقت لصلاة الليل فلا شك أنه في الثلث الأخير من الليل. فلا حرج عليك إن صليت في أي وقت من الليل ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو 11 أو 13. وأسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالصحة والعافية، وأن يتقبل مني ومنك ومن إخواني وأخواتي صالح الأعمال. وأيضا هي تسأل عن هي لا تستطيع أن تقرأ صورة إلا صورة الإخلاص وإلا صورة الفلق والناس لأنها لا تحفظ إلا هذه الصور. حي هلا أهلا وسهلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. إن كنت لا تحفظين إلا صورة الإخلاص فلا حرج أن تقرئي بها في كل ركعة من الركعات بعد كل صلاة، بل لقد ثبت أن إماما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصورة الإخلاص في كل ركعة بعد سورة الفاتحة. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسأله قال إني أحبها يا رسول الله فإنها صفة الرحمن، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يحبه لحبه لصورة الإخلاص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. فلا حرج عليك إن داومت على قراءة سورة الإخلاص أو سورة الفلق أو سورة الناس بعد في كل ركعة بعد سورة الفاتحة، وأسأل الله عز وجل لي ولك القبول. وبالنسبة لختم القرآن في كل شهر فجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يمن عليك وأن يعينك على ذلك، ولا حرج في ذلك. ومن السنة كما هو معلوم ألا يختم الإنسان القرآن قبل 3 أيام أو قبل 3 ليال مرة، لأنه قبلها لا يستطيع أن يدرك أو أن يتدبر القرآن. الأخت التي تسأل عن أنها تقرأ القرآن في الليل من المصحف هل يصح؟ نعم يصح، فلقد ثبت أن مولى عائشة رضي الله عنها ذكوان كان يقرأ ويصلي لها صلاة الليل ويقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. فلا حرج لمن أراد أن يقرأ القرآن كله أو أن يزيد من التلاوة أن يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى في غير الفريضة، أما في الفريضة فلا يجوز أن يقرأ المصلي من كتاب الله عز وجل، هذا ما اتفق عليه علماؤنا. أما بالنسبة لصلاة الجنازة فقد أجبت على سؤال الأخ الكريم السائل، وأكتفي بهذا القدر الليلة حتى لا أخذ وقت إخواني بعد هذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وعلى وعد إن شاء الله تعالى باللقاء يوم الأحد ابتداء من الساعة 6:15 تقريبا بعد انتهائنا من صلاة المغرب، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.